القاعدة السابعة من قواعد منزلة التواضع: المتواضع يشابه آدم والمتكبر يشابه إبليس. هذه القاعدة مأخوذة من أن أول ذنب عصي الله به هو الكبر، وهو الذي ابتلي به إبليس حينما أمر بأن يسجد لأبينا آدم فتكبر. وانظروا ماذا حدث في أبينا آدم، فإنه لما أخبر بأن هذا ذنب واجتباه الله وتاب عليه وهداه، تواضع لله واعترف وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فانقاد للحق وأذعن له. فمن تواضع فقد شابه صفة أبيه، ومن لم يتواضع فقد شابه صفة إبليس. وينقل ابن القيم رحمه الله عن ابن تيمية أنه قال: المتكبر شر من المشرك، لأن المتكبر يتكبر عن عبادة الله، أما المشرك يعبد الله ويعبد غيره، فكان المتكبر شر منه لأنه يتكبر عن عبادة الله، يتكبر عن عبادة الخالق الرازق سبحانه وتعالى الذي أوجده، يتكبر عن عبادته، فكان المتكبر من هذه الناحية شر من المشرك. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى النار هي دار المتكبرين، كما قال الله: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وفي الآية الأخرى: فلبئس مثوى المتكبرين، وفي الآية الثالثة: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وفي الآية الرابعة: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فاستحق الطبع، وقيل بأن جهنم مأوى كل ذلك لأنه متكبر عن عبادة الله. ويقرر ابن القيم رحمه الله أن من تكبر عن الله وعن دينه وعن عباده، انظروا ماذا يحدث. يقول ابن القيم: أذله الله ووضعه وصغره وحقره، وذلك كله معاملة له بنقيض قصده، فإنه أراد الارتفاع فأذله الله. ولا يزال أمر المتكبر في سفول حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى، فيحشر كأمثال الذر يطأه الناس بأقدامهم، فأصبح ذليلا في الدنيا وذليلا في الآخرة.